الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث تفضل. مالك نعم. تفضل. تيسير. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله حدثنا عثمان بن عبد الله، قال حدثنا قاسم بن مالك بن جنيد، قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن عن السائب بن يزيد، قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يمدكم اليوم وزيد فيه زمن مهما كان. تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى حدثني عثمان بن أبي شيبة قال حدثني القاسم بن مالك بن جنين قال ابن مالك بن جنين قال حدثني جعيد بن عبد الرحمن عن السائب قال حدثني عن السائب عن السائب عن السائب السائب بن يزيد عن السائب بن السائب عن السائب بن يزيد عن السائب بن يزيد قال كان الصاع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بمدكم اليوم في زمن عبد العزيز عمر عبد العزيز. صحك الله. تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا القاسم بن مالك الكمدني حدثنا الدعيد بن عبد الرحمن عن السائب قال كان ابن يزيد قال كان الصاع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مدة وزلت بمدكم اليوم مزيد فيه في زمن عمر بن عبد العزيز محمد هاشم. أنت المرتزح على العمود. تفضل. بمدكم اليوم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله حدثنا منذر بن الوليد الجارودي، انظروا لنا في كتاب الأنساب الجارودي نسبة إلى ماذا، وقرأوا ترجمته. ثقة. نعم. اسم لمن؟ خيرا. أنت تقرأ الآن من أي كتاب؟ إذن الجارودية نسبة إلى شخص يعني أحد أجداده يقال له جارود. ما نبه عندك على هذا؟ خيرا. انظر الموسوعة الميسرة سيذكر الجارودية وانظر إلى من نسبها لعله بعد السمعاني. قال حدثنا أبو قتيبة وهو مسلم وهو سلم بن قتيبة، هذا الذي يظهر أبو قتيبة سلم بن قتيبة. قال حدثنا مالك بن أنس بن مالك عن نافع قال كان ابن عمر يعطي زكاة رمضان بمد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، المد الأول، وفي كفارة اليمين بمد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أبو قتيبة قال لنا مالك مدنا أعظم من مدكم ولا نرى الفضل إلا في مد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. يعني أن سمعان يقول هم كفار لتكفيرهم الصحابة. خير. قال وقال لي مالك لو جاءكم أمير فضرب أي صنع مدا أصغر من مد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأي شيء كنتم تعطون؟ قلت كنا نعطي بمد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أفلا ترى أن الأمر إنما يعود إلى مد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الحافظ ابن حجر قوله المد الأول هو نعت مد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي صفة لازمة له، يعني ليس هناك مد آخر للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأراد نافع بذلك أنه كان لا يعطي بالمد الذي أحدثه هشام. قال ابن بطال وهو أكبر من مد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بثلثي رطل، وهو كما قال، فإن المد الهشامي رطلان والصاع منه 8 أرطال كما هو معلوم. الراطل 0.5 كيلو. لحظة، 8 أرطال يكون 4 كيلو، فإن المدة الهشامي رطلان، المدة الهشامي رطلان، والصاع منه 8 أرطال. قال: وقال لنا مالك: مدنا أعظم من مدكم، يعني في البركة، أي مد المدينة وإن كان دون مد هشام في القدر، لكن مد المدينة مخصوص بالبركة الحاصلة بدعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لها، فهو أعظم من مد هشام. ثم فسر مالك مراده بقوله: ولا نرى الفضل إلا في مد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقوله: وقال لي مالك لو جاءكم أمير، إلى آخره، لو جاءكم أمير فضرب مدا أصغر من مد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أراد مالك بذلك إلزام مخالفه، إذ لا فرق بين الزيادة والنقصان في مطلق المخالفة، فلو احتج الذي تمسك بالمد الهشامي في إخراج زكاة الفطر وغيرها مما شرع إخراجه بالمد كإطعام المساكين في كفارة اليمين بأن الأخذ بالزائد أولى، قيل كفى باتباع ما قدره الشارع بركة. فلو جازت المخالفة بالزيادة لجازت مخالفته بالنقص، فلما امتنع المخالفة من الأخذ بالناقص قال له: أفلا ترى أن الأمر إنما يرجع إلى مد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه إذا تعارضت الأمداد الثلاثة، الأول والحادث وهو الهاشمي وهو الزائد عليه، والثالث المفروض يعني المفترض المتوقع المفروض وقوعه، وإن لم يقع وهو دون الأول، كان الرجوع إلى الأول أولى لأنه الذي تحققت شرعيته. قال ابن بطال: والحجة فيه نقل أهل المدينة له قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل. قال: وقد رجع أبو يوسف بمثل هذا في تقدير المد والصاع إلى مالك وأخذ بقوله، قال: تنبيه، هذا الحديث غريب ولم يروه عن مالك إلا أبو قتيبة ولا عنه إلا المنذر، وقد ضاق مخرجه على الإسماعيلي وعلى أبي نعيم فلم يستخرجاه بل ذكراه من طريق البخاري. ما هو المستخرج يا مغربي؟ ارفع صوتك. بأسانيد يلتقي فيها مع المصنف في شيخه أو من فوقه ولو في الصحابي، هذا ما أردته لكن ضاق عليك التعبير. هذا الذي يقوله هنا يعبر عنه العلماء بقولهم وربما ضاق المخرج على صاحب المستخرج فيروي الحديث من طريق المصنف، وهذا منها. قال فلم يستخرجاه بل ذكراه من طريق البخاري، وقد أخرجه الدارقطني في غرائب مالك من طريق البخاري، وأخرجه أيضا عن ابن عقدة عن حسين بن القاسم البجلي عن المنذر به دون كلام مالك، وقال صحيح أخرجه البخاري عن المنذر به. خيرا، الحديث الذي سمعه بعضكم هو الذي يحفظ إن شاء الله. هل يجوز أن يسمى الرجل باسم عزيز؟ قد أطلق هذا الاسم على مخلوقين، قالت امرأة العزيز فهو عزيز مصر، فالذي يظهر الجواز هو قولك عبد العزيز أكرم وأشرف. كيف تجدها أقل؟ خيرا، هذا بارك الله فيك ناقشناه بالأمس وقلنا إن الثلاثة الكيلو أكثر من أربعة أمداد، ما عندنا رجل كبر أو صغر تأتي الثلاثة الكيلو أربعة أمداد، ما عندنا رجل بهذا الحجم. نعم، الشيخ ابن عثيمين يقول كيلوين وأربعين جراما، يقول اثنين كيلو وأربعين جراما، لله الأمر. إلى هنا بارك الله فيكم والحمد لله رب